هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج، سؤال وجواب. في رسالة من مستمع كريم إلى البرنامج يقول: أشار العقاد في بعض كتاباته إلى بيت من الشعر للشريف الرضي، هو: وتلفتت عيني فمذ خفيت عني الطلول تلفت القلب. وقال العقاد معلقا: إنه يفضل هذا البيت على 100 رواية في جماله وحسن تأثيره. فمن هو الشريف الرضي؟ وما سر اهتمام العقاد بهذا البيت؟ أولا، لهذا البيت تكملة في بيتين آخرين. الأبيات الثلاثة تقول: ولقد مررت على ديارهم وطلولها بيد البلا نهب، فوقفت حتى ضج من لغب مضوي ولج بعلي الركب، وتلفتت عيني فمذ خفيت عني الطلول تلفت القلب. وللخيال أن يستحضر هذه الصورة في شعرنا العربي القديم، صورة من يمر على آثار أحبائه وديارهم بعد رحيلهم، وتختفي الآثار أو الطلول من أمام عينيه، ولا تستطيع العينان أن تريا بعد شيئا. هنا يتلفت القلب فتمتد دائرة البصر، ويبصر القلب بعد أن عجزت العينان. ربما كان في هذا المعنى ما أعجب العقاد واستوقفه وجعله يفضل بيتا واحدا من الشعر على روايات عدة. والشريف الرضي قائل هذه الأبيات أحد الأصوات الكبيرة في قافلة الشعر العربي، صوت له تفرده وأصالته وتمايزه، وله أيضا جلاله وجماله. تقول عنه كتب التراث إنه كان مهيبا بالغ الاعتداد بشخصيته، وإن كنيته أبو الحسن، وقد سمي بالشريف الرضي لأنه كان نقيب الأشراف، ينتهي نسبه إلى الحسين بن علي بن أبي طالب، وهو صاحب الفضائل الشائعة والمكارم الذائعة. ولد الشريف الرضي عام 359 من الهجرة، وتوفي عام 406. وخلال سنوات عمره 47 ترك الشريف ديوانا شعريا ضخما في جزئين ومصنفات عدة، أبرزها المتشابه في القرآن مجازات الآثار النبوية، نهج البلاغة للإمام علي، تلخيص البيان عن مجازات القرآن، الخصائص، الحسن من شعر الحسن وهو مختارات من شعر ابن الحجاج، أخبار قضاة بغداد، ورسائل الشريف الرضي في 3 مجلدات، وكتاب سيرة والده. يقول عنه القدماء أيضا إنه أشعر قريش، لأن المجيد منهم ليس بمكثر والمكثر ليس بمجيد. أما هو فقد جمع في شعره بين الإكثار والإجابة. ونطالع في شعر الشريف الرضي ما يملأنا يقينا بأنه كان عزيزا النفس رفيع الهمة. يقول مخاطبا القادر بالله الخليفة العباسي عطفا أمير المؤمنين: فإننا في دوحة العلياء لا نتفرق، ما بيننا يوم الفخار تفاوت أبدا، كلانا في المفاخر معرق، إلا الخلافة قدمتك فإنني أنا عاطل منها وأنت مطوق. وفي شعر الشريف الرضي قصائد تذوب رقة ونعومة وشفافية، تكشف الخفي المستور من أسرار قلبه وهواجس نفسه ونبضات قلبه. يقول عن حقيقة الشوق: أقول وقد أرسلت أول نظرة ولم أر من أهوى قريبا إلى جنبي، لئن كنت أخليت المكان الذي أرى فهيهات أن يخلو مكانك من قلبي، وكنت أظن الشوق للبعد وحده ولم أدر أن الشوق للبعد والقرب، خلا منك طرفي وامتلى منك خاطري كأنك من عيني نقلت إلى قلبي. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.